فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن مر النبي بهذه الأشياء، فعلينا أن نتبع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا نخالفه ولا نضر المسلمين أو نضر أنفسنا أو كذا، لا، يعمل على الطريقة. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. السائل يقول: أعمل في مكة منذ سنتين، ذهبت لأعمل عمرة فأحرمت من مسجد التنعيم، فقال لي أحد الأصدقاء: لا يجوز للرجال الإحرام من التنعيم إلا للنساء فقط، وعلى الرجال أن يذهبوا للإحرام من الميقات، فما هو ميقات الإحرام للرجال وهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح أبدا، ولا فيه ميقات للرجال وميقات للنساء، الحكم واحد في حق الرجال وفي حق النساء، وأعمال الحج كلها سواء بالنسبة للرجال إلا في محظورات الإحرام التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، الفرق بين المرأة والرجل. أما هذا ولا قال بهذا أحد، لكن هذا ولا تكلم بعلم، إنما هذا تكلم بجهل أن هذه ميقات النساء، ولا ليس بصحيح. وأما قول لا تذهب، لا، فهذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تأخذ عمرة من التنعيم، وقد أحرم كثير من الناس من التنعيم، والفقهاء والعلماء رحمهم الله يقولون ميقات أهل مكة هو التنعيم، مسجد عائشة ميقات أهل مكة بالرجال ومن النساء، لأن أهل مكة ما داموا في الحرم فإحرامهم للعمرة أن يخرجوا إلى الحل، مثل ما النبي أمر عائشة أن تخرج إلى الحل فذهبت إلى التنعيم، لأن التنعيم أدنى الحل، هو أقرب الحل إلى الحرم، فذهبت لذلك. فهذا يجوز لك ما دمت في مكة مقيم أن تحرم وتأخذ عمرة. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما بنى الكعبة وكمل بناؤها قام ومعه أهل مكة وذهبوا إلى التنعيم وأخذوا عمرة وأحرموا من التنعيم وجاءوا بعمرة شكرا لله سبحانه وتعالى على إتمام بناية البيت. هذا فعله عبد الله وهو خليفة من الخلفاء رضي الله عنه. السائل يقول: إني أحبك في الله، وأسأل الله العلي العظيم أن يجمعني وإياكم وجميع المسلمين في مستقر رحمته، إنه على كل شيء قدير. آمين. يا سماحة الشيخ، وأنا شيخ كبير ولا أستطيع السير، ولي 3 أولاد، وقد ساويت بينهم في كل شيء، في المال والبيت والأراضي، ولكن ولد لي قال: إنك ظلمتني وإنك تفرق بين أولادك، والسبب في ذلك أنه يتمنن علي فيما أعطانيه من رواتبي لأحفظها له، فهل يا سماحة الشيخ كلام ابني صحيح؟ أرجو الإجابة. أولا، قولك أني أحبك في الله، جزاك الله خير، وأحببك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله يجمعنا وإياكم والحاضرين إن شاء الله في دار كرامته وفي جنة النعيم، فجزاك الله خير. أما ما ذكرت من الأولاد فهذا ليس بحق، ولا يجوز للولد أن يقول لولده هذا الكلام، وما دام أن الوالد ما قصر، قسم له يستطيع عليهم بالسوية ولم يحابي أحدا منهم، فهذا لا يجوز للولد أن يتبرم على والده وأنه يهينه بهذا الكلام، فهذا والعياذ بالله خلاف ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا واجب الولد، أنه يدعي لوالديه وأن يكرمهم وأن يقوم بحقوقهم وأن يقوم بخدمتهم، ولا يجوز له ولا أن يرفع صوته عليه ولا يناديه إلا بأحب الأسماء إليه، يناديه يكرمه بندائه بالكنية، كأن يكون مثلا أكبر أولاده عبد الله أو مثلا عبد الرحمن فيقول: يا أبا عبد الله ويا أبا عبد الرحمن، ولا يناديه أبوه باسمه، إذا كان اسم أبوه مثلا عبد الله يقول: يا عبد الله، لا، يا أبو فلان، يا أبا فلان. باب الأدب والاحترام له، ولا ترفع صوتك ولا تخليه يحرجه انه يرفع صوته ويفهمك. اذا سمعت كلام ما فهمته انت اقرب منه واستمع ما يقول، ولا تحرجه انه يرفع صوت علشان يخبرك مش تقول، ولا تتغافله، ولا ينبغي ان يسمع من كلمة تجرحه وتؤنبه فيها. الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالد قرين حقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والآيات كثيرة في هذا. فإذا كان الله ثنى بحق الوالد بعد حقه هذا يدل على نفسه. ولذلك عد العلماء رحمهم الله العقوق من الكبائر الذنوب، كبائر الذنوب والعياذ بالله. فلا يجوز للولد ان يتبرم على والده، لا سيما اذا كان مثل ما ذكر الوالد انه ما قصر في شيء وانما ساوى بينهم، وكونه مثلا يعطيه ماله مثلا او يتشم ماله ويحفظه الوالد يمتن عليه بذا، هذا لو حتى توحت من الناس شكرته انت تشكر على اللي يحفظ لك شيء، فكيف اذا كان والدك؟ هذا ما ينبغي ولا يجوز. حقوق الوالدين حقهم كبير. ولذلك قال النبي ايضا في الحديث الاخر الجنة تحت اقدام الامهات، ولذا جاء في بعض الحديث هما جنتك ونارك. افضل الاعمال لما سئل اي اعمال افضل قال ايمان بالله وبرسوله، ثم ما بعد قال جهاد في سبيل الله، فالجهاد من افضل الاعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وذروة سنامه اي سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يجاهد معه قال احي والداك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد. ما يجوز لك انك تجاهد مع هذا الفضل العظيم، ولا انا افضل من الشهادة، والشهادة تكفر كل شيء الا الدين. ومع ذلك ما يجوز تترك تجاهد الا بعد ما تأذن لك والدتك او والدك، اذا اذنوا لك جميعا جاز لك الجهاد، وغير ذلك ما يجوز لك ان تجاهد. فكيف تتساهل في حقهما او تتبرم عليهما؟ هذا ما يسوغ للمؤمن، وهذا اطاعتهم من طاعة الله. اذا بريت فالله سبحانه وتعالى يعينك. والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا جعل اخبر ان البر بالوالدين انه دين لك تقتضيه، ان كان عقوق سيجيك من اولادك وتجتني العقوق، وان كان بر ستجنيه من اولادك يبرون بك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. فاذا اسأت الى والديك او عققتهما فابشر سيعاملك ابناؤك مثل ما عاملت والديك، وان بريت واحسنت بهم فيقيض الله اولادك للبر والاحسان بك. فهذا من مصلحك في الدنيا وفي الآخرة. هذا ينبغي المسلم. نعم. السائل يقول والدي رحمه الله تبدل بابنتي حيث قام رحمه الله تبدل والدته. نعم. والدي نعم. يقول والدي رحمه الله تبدل بابنته حيث قام رحمه الله بتزويج ابنته على رجل كبير السن، على أن يقوم ذلك الرجل بتزويجه بنته، وتم ذلك الزواج وأنجب كل منهما أبناء وبنات، فما حكم هذا الزواج وما حكم هؤلاء الأبناء، وماذا ينبغي لنا لكي نكفر عن فعل أبينا مع العلم بأن هذا الأمر تم بجهلهم؟ هذا ما يجوز. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام سماه الشغار، الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. فكونوا مثلا يقول أنت عندك بنت وأنا عندي بنت وهم كبار السن ما حد ما يلقون أحد يزوجهم، قال أنا أزوجك وأنت زوجا، فهذا ما يجوز إلا برضاهما برضا البنات. والبنت تستأذن، فإن أذنت ولا ما يمكن هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال البكر تستأذن، والثيب وتستأمر. نطلب أمرها الثيب إن وافقت ولا ما تلزم بالزواج وتستأذن. والصغيرة فإن أذنت يعني وإن سكتت فهو دليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذنها سماتها أو سكوتها، إذا سكتت فهذا إذن منها. أما إنه مثلا هذا لا يجوز ولا ينبغي للوالد أن يفعل هذا، لكن إن كان بينهما صداق وأعطى كل واحد صداقها كاملة فهذا يبقى فيه خلاف. لكن إن كان مشروط بالعقد أنا زوجتك على أنك تزوج فلانة هذا باطل، لأن هذا شغار ولا يصح. فإن كان مجرد وعد وقال أنت زوجا وأنا أبي أزوجك وهذا المهر كامل أو أزود من الكامل وزوجه على كذا بدون، بس إنما هو وعد ليس بشرط، هذا لا بأس. فإن كان بشرط ما زوجه إلا على هذا الشرط فهذا هو الشغار المنيع فلا يجوز. هنا وأما ما دامت الوالد عمل وراح وكذا ما فيه إلا تستغفروا له إن شاء الله، وهذا على حسب نيته. هنا السائل يقول قبل أسبوعين أديت عمرة في شهر شوال، وبعد العمرة أسبوعين شوال شعبان في رجب يقول طيب قبل أسبوعين أديت عمرة في شهر رجب، وبعد العمرة سمعت أن العمرة في رجب لا يجوز ويجب على المعتمر ذبح شاة، مع العلم أن نيتي في هذه العمرة سليمة مثلها مثل العمرة التي تؤدى في الأشهر الأخرى، فهل علي إثم في ذلك؟ أعوذ بالله، من يقول أن العمرة ما تجوز برجب؟ ما يقول بأحد من العلماء، هذا جهل محض أعوذ بالله. حاشا لله أن أحد يقول أن العمرة ما تجوز برجب، العمرة تجوز في كل وقت، في رجب وفي شعبان وفي رمضان في جميع السنة، إلا أن العلماء استثنوا أيام التشريق للحاج، ما دام مشغول بالحج ما يجوز ياخذ عمره. فلا مثلا يصير اليوم 12 و13 وانت مقيم في منى تروح وتاخذ عمره، لا، لانك مشغول بالحج حتى تكمل حجك. اما غيره من الاوقات اذا احرمت بالحج ما تستعمل عمره حتى تنتهي من اعمال الحج، ما تروح يوم العيد تاخذ عمره ولا تروح يوم عرفه تاخذ عمره وانت محرم بحج. اما غير هذه الايام ايام الحج فيجوز كل وقت ولا يستثنى شيء. لكن ربما يسمع بعض الناس ولا يفهم، يسمع ان تخصيص عمره في رجب ان لا ميزه ولا فضل، لا، العمره في رجب كغيرها في بقيه السنه فقط، لا انها لا تجوز. هاي في رجب ولا في غيرها عمره مشروعه وكل وقت تعتمر، لكنك لا تخصص ليله من رجب او تخصص يوما من رجب او يوما من شعبان او ليله من شعبان إلا شيء النبي خصصه، لا تخصص أنت من قبلك، لا تحدث شيء من قبلك، لا تخصص يوم معين. لكن رجب كله تعتمر ما في مانع، في شعبان كله ما في مانع، في أي شهر من الشهور، فهذا خطأ. وبعده يقول عليك فدية، وش فدت على شيء يا فدية؟ كل هذا أمر لا أعوذ بالله، هذا جهل والمتكلم به جاهل ولا يجوز هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله وأتوب إليك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.